فيه حرص الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما مع صغر سنه على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته للاقتداء به. قوله فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فيه أن الإمام إذا كان معه مأموم واحد فمكانه عن يمين الإمام لا يساره، ولهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس رضي الله عنهما فأداره حتى جعله عن يمينه. قوله فتتامت صلاته من الليل 13 ركعة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم مقتديا به في صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على هذا العدد في صلاة الليل، لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فمن زاد على هذا العدد فزيادته داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وفعله صلى الله عليه وسلم لا يخصص عموم قوله إلا بدليل، وهذه القاعدة لها شواهد كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ثم اضطجع فنام حتى نفخ، أي صدر منه صوت النائم. قوله فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. أما من سواه إذا نام مضطجعا فإنه لا بد أن يتوضأ، ونومه ناقض لوضوءه لأنه مظنة الحدث. أما نوم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس مظنة الحدث. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، رواه البخاري ومسلم. قوله وكان في دعائه، وهذا هو موضع الشاهد من سياق الحديث للترجمة، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وأعظم لي نورا. قال كريب وسبع في التابوت فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. وهذا يفسر قول كريب وسبعا في التابوت، أي في أجزاء البدن وأطراف الجسد والشعر والبصر والجلد ونحو ذلك. ويلاحظ هنا التفصيل في طلب النور، بحيث تكون ذات الإنسان نورا، ويكون هذا النور محتفا به من أطرافه كلها، من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، ويكون النور متناولا أجزاءه كلها وحواسه جميعها من السمع والبصر واليد والقدم والشعر والبشرة والعصب إلى آخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل هذا السؤال في صلاته من الليل، وأيضا يدعو به إذا خرج إلى الصلاة، كما في صحيح مسلم قال فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره. والدعاء بهذه الدعوة في الصلاة وعند الخروج إليها مناسب غاية المناسبة، لأن الصلاة ذاتها نور كما قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما ذكرت عنده الصلاة قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا، رواه أحمد والدارمي. ولهذا كان في غاية المناسبة أن من خرج إلى الصلاة التي هي نور أن يسأل الله عز وجل أن يعظم له حظه ونصيبه من النور، فيجعل الله له النور في سمعه وبصره وقلبه ومن أمامه ومن خلفه إلى آخره. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء بالقلب، قال اللهم اجعل في قلبي نورا، وذلك لأهميته، ولأن القلب هو الأساس والجوارح كلها تبع له، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، متفق عليه. ولأنه بالنسبة للأعضاء كالملك مع الجنود، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك وله جنود، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، رواه البيهقي في شعب الإيمان. ومعنى كون النور في القلب أي أن يكون القلب مضيئا بنور الإيمان والوحي. والله تبارك وتعالى قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهكذا في بقية حواس الإنسان عندما تكون مضيئة بنور الإيمان. ولهذا قال: وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا. قوله: وأعظم لي نورا، وفي بعض الروايات: وزد لي نورا، هذا يؤتى به في الختام بعد طلب النور تفصيلا لجميع أجزاء بدنه. وهذا النور يتضمن الهداية والتوفيق والعصمة والمحبة والعلم والإيمان وكل خير يحصله السائر إلى الله ليهتدي به في ظلمات الجهل والشك. ونور الإيمان والمعرفة والمحبة، والمقصود أنه سأل النور الذي يهتدي به في طريقه إلى الله حتى كأنه محاط به من كل جهاته في باطنه وظاهره وجوارحه وقلبه ونفسه وروحه. ولا ريب أن هذا من أنفع الأدعية وأجمعها وأعظمها بركة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن يحيى بن عباد أبي هبيرة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فصلى فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله، ثم يكون من آخر كلامه: اللهم اجعل لي نورا في قلبي، واجعل لي نورا في سمعي، واجعل لي نورا في بصري، واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي، واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا. قوله: اللهم اجعل لي نورا في قلبي، واجعل لي نورا في سمعي، واجعل لي نورا في بصري، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر، وفيه زيادة النور في البصر، وهي ساقطة في الرواية المتقدمة، أي وأن يكون في بصر نور. وعندما يكون في بصر الإنسان نور فإنه يكون بعيدا عن المحرمات والآثام والنظر إلى ما يسخط الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا زيادة في تمامه، وهي: وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا. وهذه تكون في الختام بعدما فصل في طلب النور. فما أعظم هذا الدعاء وأجله، فإن الشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في فواته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله تبارك وتعالى ذلك بأن يجعله في كل ذراته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نورا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.